إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو المجلس السابع من مجالس شرح كتاب النكاح من كتاب كشاف القناع، وكنا بفضل الله عز وجل قد وصلنا إلى الشرط الثالث من شروط صحة النكاح، وأخذنا في الدرس الماضي أن للنكاح كم شرط؟ 5 شروط. أخذنا منها الشرط الأول، فما هو؟ رضاهما، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، فما الشرط الأول؟ تعيين الزوجين. طيب، ذكر المصنف رحمه الله عدة صور، فكيف يعني، أو ما هي الصور التي يتم بها تعيين الزوجين؟ أذكر بعض الصور. أحسن، ذكر 3 أوجه للتعيين، إما بالإشارة وإما بالتسمية وإما بالصفة. كيف يكون التعيين بالصفة؟ أحسنت، كان يقول زوجتك ابنتي الصغرى أو الكبرى أو الطويلة ومن دونها قصير. طيب، كيف يكون التعيين بالاسم؟ عينها بالاسم ازاي؟ فضل زوجتك ابنتي فلانة ويسميها له. طيب، والإشارة أن يشير إليها. طيب، هل يجوز أن يقول زوجتك ابنتي؟ يجوز ولا لا يجوز؟ فضل أحسنت، لا يجوز إلا إذا كان لم يكن له غيره، إذا كان له ابنة واحدة يجوز، لكن لو كان له أكثر من واحدة لا يجوز. طيب، الشرط الثاني من شروط صحة النكاح قال المصنف هو رضاهما، أي رضا الزوج والزوجة. طيب، قسم المصنف رحمه الله الرضا عند المرأة إلى قسمين. ها، فضل، الصغيرة والكبيرة. ها، الصغيرة كيف إذنها؟ تجبر. هذا من حيث الرضا، الإجبار والرضا. أنا أقول من حيث الإذن، قسم النساء إلى قسمين. أحسن، البكر والثيب. فما هو إذن البكر؟ صماتها بس. أيوة، أحسن. يبقى المصنف قال أن تسكت أو أن تضحك أو أن تبكي، كل دي علامات الإيه؟ أو تتكلم، فهو أبلغ في الإيه؟ في الموافقة. وأما السيب فإذنها أن تعلم عن نفسها، أي تتكلم. أحسن. طيب، اليوم إن شاء الله تعالى عندنا نصف الشرط الثالث. نصف الشرط الإيه؟ الثالث. يعني نأخذ فيه كده يعني حوالي 15 مسألة، مسائل صغيرة خالص، المسألة سطرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثالث الولي، فلا يصح نكاح إلا بولي، لما روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، رواه 5 وهو حديث صحيح، وصححه ابن المروزي ابن المديني. وقال المروزي: سألت أحمد ويحيى عن حديث لا نكاح إلا بولي فقال صحيح، فقال صحيح، وهو لنفي الحقيقة الشرعية بدليل ما روى سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ولا يقال يمكن حمل الرواية الأولى على نفي الكمال، لأن كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية، أي لا نكاح شرعي موجود أو موجود في الشرع إلا بولي. ولا يقال أيضا الثاني يدل على صحته بإذن الولي، وأنتم لا تقولون مع به، مع أن قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن يدل على صحة نكاحها لنفسها. طيب، قبل ما نخش في ذكر الخلاف، هذه هي المسألة الأولى، أنه لا نكاح إلا بولي، فالولي شر في صحة الزواج، وهذا قول جماهير العلماء أنه لا نكاح إلا بولي. استدلوا بهذا الحديث لا نكاح إلا بولي، وكذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويأتي في باب الشهادة، وكذلك حديث عائشة: أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وكذلك حديث معقل ابن يسار، ويأتينا أنه زوج أخته، والحديث في البخاري، زوج أخته لرجل ثم ما لبث أن طلقها هذا الرجل وتركها حتى انتهت العدة، ثم أراد أن يرجع إليها فقال أو فأبى معقل ابن يسار، أبى أن يزوجه مرة أخرى. طيب، هذه المرأة ثيب ولا بكر؟ ثيب، وهذا الرجل جاء يخطبها لأن العدة قد انتهى، ولو لم تنتهي العدة لردها بلا رضا ولا مهر ولا ولي ولا شيء. فجاء لمعقل فأبى، قال وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، كانت المرأة إيه؟ تريد أن ترجع إليه، فأبى معقل، فنزل قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معقل بن يسار فتلى عليه الآية فقال أفعل يا رسول الله، فزوجها له. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وهذا أظهر دليل في اشتراط الولاية، وهذا أشهر دليل في اشتراط الولاية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، وأيما امرأة زوجت نفسها فهي كذا وكذا، يعني زانية. فجماهير العلماء على أنه لا نكاح إلا بولي، وخالف الحنفية، بل بعض الحنفية ينضم إلى الجمهور، خالف أبو حنيفة رحمه الله فقال هذا خاص بالبكر، أما الثيب فيجوز لها أن تزوج نفسها، وحمل الآية على أن الأمر إنما يرد إلى المرأة، وحمل أحاديث النهي على أحاديث النهي والنفي على نهي الكمال ونفي الكمال لا نفي لا نفي الصحة. ورد عليه الجمهور ولا دليل معه، فالراجح قول جماهير العلماء أنه لا نكاح إلا بولي، سواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة. أيما امرأة، أيما لفظ من ألفاظ العموم، وامرأة نكرة في سياق النفي تعم وتشمل. أيما امرأة نكحت أو نكحت أو نكحت نفسها، يعني زوجت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل. إذن كل الزواج العرفي في الجامعة فهو ليس بزواج، إنما هو زنا، إنما هو زنا. وكذلك النساء الثيبات التي تزوج نفسها بغير إذن وليها أيضا فنكاحها باطل لا يصح على قول جماهير العلماء. فبدأ بعدما ذكر الدليل وذكر الحديثين بدأ يرد على الحنفية، فقال لا يقال، يمكن صفحة أول 63، قال لا يقال يمكن حمل الرواية الأولى على نفي الكمال، لأن كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية، أي لا نكاح شرعي أو لا نكاح موجود في الشرع إلا بولي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال أيضا الثاني يدل على صحته بإذن الولي، وأنتم لا تقولون به، مع أن قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن يدل على صحة نكاحها لنفسها، لأن الله نسب النكاح إليها، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. من الذي ينكح في الآية؟ هن، المقصود بها مين؟ النساء، المقصود بها المرأة. قال لا يدل عليه إنما لأنه أضافه إليهن، ولأنه خالص حقها فصح منها كبيع أمتها، لأنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني عايز يقول لأن الأصل والمقصد إن النكاح في السيب لا يكون بعد أن ترضى وتخبر به، تمام؟ يبقى لو أردنا أن نزوج امرأة سيب فلا بد أن تتكلم، تقول موافقة أو لست بموافقة. فأضاف النكاح إليها لأنه حقها في الرضا والموافقة، وليس حقا لها في الايه؟ في الولاية. لذلك قال فلا مفهوم له. قال لأن الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها، وأما الآية فالنحي عن العضل عم الأولياء. يعني هو بيرد لأن المرأة في الغالب لا تزوج نفسها، إنما يزوجها من؟ الولي، يزوجها الولي. ونهيهم عنه دليل على اشتراطهم إذ العضل لغة المنع. يبقى رد المصنف الكلام لكلام الحافظ إن هو إنما لا تزوج نفسها. نعم. طيب خلينا هو أنا وقفت مع هذه اللفظة في أكثر من نسخة، لكن هي بنفس قال وهو شامل للعضل الحسي والشرعي. ثم الآية نزلت في معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أختي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها ولو لم يكن لمعقل ولا ولاية، وأن الحكم متوقف عليه لما عوتب عليه، وأما الإضافة إليهن فلأنهن محل له. خلاصة القول في المسألة كما ذكرت لكم أنه قول جماهير العلماء أنه لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي للأدلة الظاهرة في ذلك، ولا دليل مع من يخالف. وكذلك فعل السلف والخلف أن المرأة لا تزوج نفسها إنما يزوجها الولي. لذلك سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى بناء على هذا في بيان أحكام الولاية. خلاص المسألة الأولى واضحة يا أخوانا، إن لا نكاح إلا أنه لا يصح الزواج إلا إذا وجد الولي، ده الشرط الثالث. قال فلو زوجت امرأة نفسها أو زوجت غيرها كأمتها وبنتها وأختها ونحوها، أو وكلت امرأة غيرها وليها في تزويجها ولو بإذن وليها فيهن، أي في الصور الثلاثة المذكورة، لم يصح النكاح لعدم وجود شرط. يبقى المرأة لو زوجت نفسها أو زوجت غيرها أو وكلت من يزوجها حتى لو كان رجل لا يصح النكاح، لا يصح النكاح. لماذا؟ قال لعدم وجود شرط، وهو اشتراط الولي. ثم علل لذلك فقال ولأنها غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة خداعها، فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال. يبقى المرأة ناقصة العقل وسهلة الانخداع، وسهلة الايه؟ الانخداع. كذلك لا يجوز تفويض النكاح إليها. قال وإذ لم يصح منها، لم يصح أن توكل فيه وألا ولا أن تتوكل فيه، وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابي هريرة وعائشة رضي الله عنه. بمسألة لو أذن الولي لها الولي في توكيل رجل عنها، لا، لما يأذن لها الولي كإذنه في تزويج نفسه؟ الولي هو الذي ينبغي عليه أن يوكل، لكن هي حتى لو أذن لها لا يجوز لها ذلك على قول المصنف. يبقى دي المسألة الثانية يا أخوان، أن المرأة لو زوجت نفسها أو زوجت غيرها أو وكلت رجل غير وليها في تزويجها لم يصح. طيب المصنف قال غير وليها في تزويجها ولو بإذنه، أي بإذن الولي. طيب لو وكلت وليها وزوجها الولي، ها، هذا توكيل لا معنى له، لأن أصل الولاية لمن؟ للولي. طيب يصح النكاح ولا لا يصح؟ يصح النكاح. تمام، يبقى هذه هي المسألة الثانية، أن المرأة إذا زوجت نفسها أو زوجت غيرها أو وكلت غير الولي في تزويجها لم يصح له النكاح. طيب المسألة الثالثة، ترتب المسائل عشان لما تيجي تذاكر أو تفهم تبقى الكتاب ما انت السايح في قلبه كده. حاضر هيجي إن شاء الله معانا لما نخلص من الولاية اللي يتفضل. يعني أنا زي ما قلت لكم الدرس الماضي إن المصنف رحمه الله بيأتي بأمثلة لسه إحنا ما فكرناش فيه، تمام؟ فهجيب كل الأسئلة اللي إحنا بعد ما نخلص اللي يفضل نبقى ناخدها إن شاء الله. قال: فإن حكم بصحته حاكم لم ينقض، أو كان المتولي لعقده حاكما يراه لم ينقض، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة إذا حكم بها من يراها لم ينقض، لأنه يسوغ فيها الاجتهاد فلم يجز نقض الحكم بها، كما لو حكم بالشفعة للجار ونحوه مما للاجتهاد فيه مساغ وليس فيه مخالفة قاطع، على ما يأتي تفصيله في القضاء. وهذا النص متأول في صحة كلامه وقد عارضه زواه. هذه المسألة الثالثة. احنا قلنا ان المسألة فيها كم قول؟ قولان لأهل العلم. قول الأول قول الجماهير أنه لا نكاح إلا بولي. قول الثاني قول الحنفية أنه يجوز للمرأة السيد أن تزوج نفسها بغير إذن وليها. هل أن الحاكم أخذ بهذا القول أو القاضي أخذ بهذا القول وجاءت إليه امرأة ومعها رجل فزوجهما وهو يعتقد ويرى صحة ذلك، ليس على مذهب التسهيل ولا على مذهب من يرى صحة ذلك، إنما هو يعتقد اعتقادا جازما أن هذا الأمر جائز لا شيء فيه، فهل ينقض هذا الزواج ولا لا ينقض؟ الجواب: لا ينقض، لأن الذي فعله إنما هو فعله ولي الأمر. يعني هل امرأة تزوجت عند المأذون وهي سيب زواجا شرعيا وعقد المأذون العقد في حضور الشهود، تمام، وتولت المرأة العقد بنفسها، هذا عندنا يجوز ولا لا يجوز؟ عندنا لا يجوز، لكن عند ولي الأمر أو عند القاضي أو عند الحاكم يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طيب تزوجت المرأة ثم جاءت فدخل بها وأنجب منها ثم جاءوا يستفتونك، ما حكم الزواج؟ يمضي في الزواج أم يفرق بينهما ولا ينسب الولد لأبيه؟ ولا تستحق المرأة المهر، ما الزواج عندك اعتقادا باطل أو فاسد، ما الفرق بين الباطل والفاسد؟ اكتب ده سؤال واجب. وطبعا انا بدي أسئلة واجب ولا حد بيحل واجب ولا حد بيدينا ورقة خالص. نعم زمنا. طيب خلاص قلنا الـ هذا النكاح نكاح فاسد وليس باطل. النكاح الفاسد هو الذي اختلف أهل العلم فيه مع كون الراجح فساد كالزواج بلا ولي. أما النكاح الباطل فهو الذي اتفق عليه جماهير العلماء، كأن يتزوج الرجل بأمه أو بأخته من الرضاع أو غير ذلك، فهذا نكاح باطل. طيب السيد فقط لا يصح. نعم وإن كان القانون بيقول أيضا البكر يجوز ده أن تزوج نفسه، قانون. نعم قانون موجود عند المأذون يعني. المهم خلينا مع المصنف عشان الواحد ما ينفجرش. قال فإن حكم بصحته حاكم لم ينقض، أو كان المتولي لعقده حاكما يراه، يبقى إذا حكم بصحته حاكم خلاص القاضي في المحكمة حكم بصحة هذا الزواج لا ينقض، أو كان المتولي لعقده حاكما يراه لم يراه يعني يرى صحة العقد بلا إيه؟ بلا ولي لم ينقض. وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة إذا حكم بها من يراها لم ينقض، لأنه يسوغ فيه الاجتهاد فلم يجز نقض الحكم بها، كما لو حكم بالشفعة للجار. طبعا هتأخذوا مع فضيلة الشيخ علي مسألة الشفعة ومسألة الجار، وهل الجار له حق الشفعة ولا ليس له حق الشفعة. الجمهور على أن ليس للجار حق الشفعة، ومع ذلك هناك قول يقول أن له الشفعة، فلذلك قال على ما يأتي تفصيله في القضاء. فنقول هذه هي المسألة الثالثة. ما هي المسألة الثالثة؟ خلي بالك من ترتيب المصنف. مسألة الأولى لا نكاح إلا بولي، مسألة الثانية إن زوجت نفسها أو غيرها أو وكلت من يزوجها غير وليها. معنى كلام إن زوجت نفسها يعني تروح مع الطالب واثنين شهود تقول له زوجتك نفسي ويقول لها قبلت، يبقى ده الزواج ده إيه؟ لا خلاف فيه فساد. المسألة الثالثة فإن زوجها الحاكم، لا هي ما قالتش من نفسها، ده هم خدوا بعض وراحوا للمأذون وتم عقد الزواج هناك وحكم المأذون وحكم القاضي بصحة هذا الزواج، فالزواج إيه؟ صحيح. لا المأذون لا ينوب عنها، المأذون لا ينوب عنها، هي تنوب عن نفسها، لكن القاضي حكم بصحة. واحد يقول لي هو المأذون قاضي؟ اخوانا هذا في قانون الأحوال الشخصية لا يعتد بقسيمة الزواج إلا بعد أن تعتمد من القاضي، لازم. لذلك أنت مش يوم ما بتكتب الكتاب بتاخد الايه؟ يقول لك تعالى بعد شوية، ليه؟ حد ما يروح يمضيها منين؟ يعتمدها من القاضي، من القضاء، من المحكمة، ويودي صورة هنا. لذلك لو واحد أسمته ضاعت بيعمل ايه؟ بيروح المحكمة يطلع صورة من الأسيمة القديمة، فلا بد للقاضي أن يعتمد هذا الايه؟ هذا الزواج. فالمأذون وكيلا أو نائبا عنه، فإذا اعتمده القاضي وصح الزواج فلا ينقض. انتقل إلى مسألة رابعة فقال ويزوج أمتها بإذنها أي المالكة بشرط نطقها أي المالكة به، أي بالإذن من يزوجها أي المالكة من أب وجد وأخ وعم ونحوه، لأن مقتضى الدليل كون الولاية للمالكة فامتنعت في حقها لقصورها، فثبتت لأوليائها كولاية نفسها، ولأنهم يلونها لو عتقت ففي حال رقها أولى. طيب من يشرح المسألة دي؟ من يشرح المسألة دي يا شباب؟ اسكوا بقى تذكروا مع الدروس وتفهموا يعني الملكة والفقه عند المصنف. المصنف ده انتقل لمسألة تلحق بالمسألة الثانية. ها تفضل. انت كلامك حلو بس انت كررت كلام المصنف، ما زل فاهم في كلمتين. ها يلا حسن. طيب صلى الله عليه وسلم. صنف هنا قال أن المرأة لا تزوج نفسها. طب إذا كانت هذه المرأة عندها أمة، هل يجوز للمرأة أن تزوجها؟ ليه؟ ده هي المالكة، هي المتصرفة، يجوز لها أن تبيعها، ويجوز لها أن تعتقها، وتجوز لها أن تدبرها، وتجوز لها أن تكاتبها. فقال إن هذه أيضا لا يجوز للمرأة أن تزوج حتى أمته. ليه؟ قال لك لأنها قاصرة عن زواج نفسها فغيرها من باب أول. لكن المصنف هنا اشترط إذن المالكة كلاما، لذلك هيقول ولو كانت المالكة بكرا، بعد شوي، حتى لو كانت المالكة بكر لابد أن تتكلم. ليه؟ لأن قلنا إذن البكر في زواجها لنفسها سمعتها، تمام؟ أما في إذنها في زواج الأمة تتكلم، لا حياء ولا حرج فيه. طيب إذن هي لا تزوج حتى الأمة، من يزوج الأمة؟ من يزوج السيدة. يبقى لزوج المرأة يزوج الايه؟ الأمة. لزوج السيدة يزوج الأمة. يبقى دي المسألة الرابعة، أنه لا ولاية للمرأة على أمتها في الزواج فقط، إنما لها الولاية في غير الايه؟ حتى عند العتق ولاؤها لها، لكن ولاية الزواج يشترط فيها أن يكون رجلا. هذه هي المسألة. لذلك قال ويزوج أمتها بإذنها أي المالكة بشرط نطقها، أي نطق المالكة تقول موافقة غير موافقة، توافق على أن تزوج هذه الأمة. ليه؟ لأن منافع الأمة مملوكة لمن؟ للسيدة. وإذا تزوجت الأمة انشغلت منافعها بالزوج. قال يبقى دي المسألة الرابعة، إن أيضا لو لها أمة يزوجها الإيه؟ الولي. لا مطلقا، خلاص يقر يقر. أنا عندنا في القضاء إذا أخذ القاضي بقول مرجوح وجب اتباعه للمصلحة، دي مسألة في الأصول هتاخدوه. إذا أخذ في باب القضاء إذا أخذ القاضي بقول مرجوح وجب اتباعه للمصلحة، تمام؟ فهنا نقول هذا القول المرجوح أخذ به اتباع القاضي وجب اتباعه من أجل المصالح. وفي مسائل كثيرة طالما أنها لم تخالف نصا واضحا، والمسألة محل اجتهاد بين العلماء، شرط كون المسألة محل اجتهاد، والمخالفة ليس مخالفة ايه؟ مخالفة لنص قطعي أو ظني صحيح، تمام؟ نعم الكلام في التزويج السيد. قال اي نعم اولياء المالكة حتى لو عطف، وليس لها من عصابتها ولي. اخوانا في باب الولاء هتاخدوه ان شاء الله في كتاب العتق، انما الولاء لمن اعتق. هذا المعتوق اذا صار له عصبة فلا قيمة للولاء، إنما حينما يكون الولاء لمن أعتق عند انعدام عصبة المعتق، يعني رجل أعتق ثم تزوج وله أبناء وله إخوة وله عمومة، مات الرجل يرثه من؟ أبناؤه وعمومته وإخوته. لكن الحالة المقصودة إذا مات المعتق ولا وارث ولا عصبة له، هنا قضية الايه؟ الولاء. تمام؟ قضية الولاء. لكن هب أن هذه الأمة المزوجة أنجبت بنتا، تمام؟ أنجبت ولدا وكبر الولد، ثم أنجبت بنتا وكبرت البنت، من يكون ولي هذه البنت؟ أخوها، أخوها. لكن لو أنجبت بنات ترجع الولاية إلى ولاية الإيه؟ يعني لا تتعجلوا في مسألة فهم الإيه؟ الولاء والعتق، وهذا مسائل معلومة يعني. قال يبقى المصنف اشترط أن تتكلم المالكة نطقا حتى ولو قال ولو كانت المالكة بكرا، فلا بد من نطقها بالإذن، لأن صناطها إنما اكتفي به في تزويجها لنفسها، في تزويجها نفسها لحيائها، ولا تستحي في تزويج أمتها إن كانت المالكة غير محجور، غير محجور عليها لحظ نفسها. هنا بقى المصنف قال لك يبقى المالكة يجوز أن تزوج ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. طيب، لكن اشترط أن تأذن نطقا، إلا في حالة واحدة، أن يكون المالكة محجور عليها لحظ نفسها. سؤال، من هو المحجور عليه لحظ نفسه؟ ها؟ الصغير والسفيه والمجنون، ثلاث، الصغير والصبي، الصغيرة والمجنونة والسفيه. قال وإلا، يعني لو كانت المالكة بأن كانت محجورا عليها لصغر أو سفه أو جنون، فيزوج أمتها وليها في مالها من أب أو وصيه أو حاكم أو قيمه فقط، إن كان الحظ في تزويجها، لأن التزويج تصرف في المال، والأمة مال، ولا إذن للمالكة إذن. يبقى هنا المصنف رحمه الله، المصنف رحمه الله تكلم في قضية أخرى، وهي قضية الحج، هذه المسألة الخامسة. إذا كانت الأمة، إذا كانت السيدة محجور عليها فلا إذن لها، فلا إذن لها ولا نطق، إنما يزوج الأمة الأب أو وصيه أو الحاكم أو قيمه. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين لهم الحق في التصرف في مال المحجور عليه لحظ نفسه. تبقى أخوها ليس له الحق، إنما يحفظ المال حتى يزول الحج، حتى يزول الايه؟ فاهمين المسألة؟ أربعة فقط هم الذين لهم حق التزويج، الأب أو وصي، إن الأب يقول فلان وصي على أولادي من بعد، يعينه، تاخذوه في كتاب الوصايا إن شاء الله، أو الحاكم أو قيمه، يعني من يقوم مقام الحاكم من القاضي أو المأذون أو غير ذلك، هؤلاء هم الذين لهم حق تزويج من؟ الأمة، احنا ما زلنا فين؟ في الأمة يا اخوانا، حق تزويج الأمة. ليه؟ لأن الأمة ما، ولا يجوز لغير هؤلاء التصرف في مال الايه؟ في مال المحجور عليه لحظ نفسه. لذلك إذا كان عند رجل ولد مجنون ينفق عليه، تمام؟ ينفق عليه. خدنا في الدرس الماضي إن احتاج إلى تزويج يزوجه. فمات الأب، هل يخرج ترك للمجنون ولا لا يخرج؟ يخرج تركة كالصحيح، لأنه ربما يرجع إليه عقله ولكي ينفق عليه من ماله. طيب، هل يجوز لولي المجنون غير الأب والحاكم أن يتصرف في المال؟ الجواب لا يجوز إلا بما فيه مصلحة أو على قدر مصلحة المجنون. تمام يا أخوانا؟ ده تاخدوه إن شاء الله في كتاب الحجر، في الحجر أو القسم الثاني من أقسام الحجر، الحجر لحظ الغيب. يبقى هنا قال بعد ما فهمنا المسألة بقى ونلخص المسألة ونخش عليها، إن لو كانت المالكة أو السيدة محجور عليها لصغر أو لسفه أو لجنون فلا، فيزوج الأمة الأب والوصي والحاكم أو القيم. قال إن كان الحظ في تزويجها، الحظ لمن؟ للمالكة. أحسن، كان يكون من يتزوجها عبد عند المالكة أيضا فينجب عبي، يبقى ده كل مال بينمو، مال بينمو. قال لأن التزويج تصرف في المال والأمة مال ولا إذن للمالكة إذن. دي المسألة الخامسة. قال وكذلك الحكم في أمته، في أمة ابنه الصغير أو المجنون أو السفيه. دي المسألة السادسة. عند ولد صغير، وهذا الولد الصغير عنده أمة، هل يجوز للأب أن يزوجها ولا لا يجوز؟ ها؟ يجوز. طب هل يجوز للعم أن يزوجها ولا لا يجوز؟ لا يجوز. افهموا المسألة بس كده. احنا قلنا المالكة لو هي صغيرة أو مجنونة أو سفيهة، أو حتى الأمر انتقل بقى للإيه؟ للذكور. ركز معاي. طب لو الذكر ده بالغ عاقل راشد يجوز أن يزوج نفسه ويزوج غيره؟ لو ذكر، لو امرأة لا يجوز. نزلنا للصغر أو السفة أو الجنون، استوى الرجل والإيه؟ والمرأة. استوى الرجل والمرأة. هو المصنف عايز يقول لك كده في الكلمتين اللي جايين دول، ان اذا كان الذكر ايضا صغير او مجنون او سفيه فحكمه حكم المرأة في ذلك. الامر يرجع الى الاربعة ايضا، الاب او وصيه او الحاكم او من يقوم مقام. قال وكذلك الحكم في أمة ابنه الصغير أو المجنون أو السفيه فيزوجها أبوه لمصلحته كما تقدم، فإن لم يكن أب فوصيه ثم الحاكم ثم قيم. خلاص؟ مسألة كده واضحة؟ مسألة السابعة. قال ويجبرها من يجبر سيدتها إن حمل ذلك على الأمة كما هو صريح كلامه فلا مفهوم له. والمعنى أنه يزوج الأمة بلا إذنها ولي سيدتها بإذن سيدتها كما تقدم، إن لم تكن محجورا عليها وإلا زوجها وليها في مالها. وإن كان مراده يجبر العتيقة من يجبر مولاتها كما في المنتهى وغيره، فمعناه أن أبا المعتقة يجبر عتيقة ابنته الكبرى. قال الزرقشي وهو بعيد. وقال عن عدم الإجبار أنه الصحيح المقطوع به عند الشيخين وغيرهما قاله في الإنصاف، وهو كما قال في الكبيرة، يعني إذا كانت العتيقة كبيرة لا إجبار، بخلاف الصغيرة التي لم يتم لها 9 سنين، ولذلك اقتصر على التمثيل بها في شرح المنتهى. فهمت حي ولا أبي؟ صلى على رسول الله. معنى المسألة الأخيرة دي، المصنف يقول ويجبرها من يجبر سيدتها. اختلف هل يجبر المالكة الصغيرة في أن تأذن في تزويج الأبة، ولا يجبر الأبة في التزويج؟ هو ده الخلاف، هو ده الخلاف المذكور بين الايه، بين العلماء. هل يعني دلوقتي امرأة صغيرة، فتاة مجنونة، ماشي بلاش مجنونة، خلينا في الصغيرة، فتاة صغيرة عندها أمة بالغة، قال ويجبرها من يجبر سيدتها، الكلام هنا على مين؟ على الأمة. تمام. إن حمل ذلك على الأمة كما هو صريح كلام، ويجبرها من يجبر سيدتها، العلماء قالوا هل يجبر الصغيرة على أن تجبر الصغيرة على أن تأذن في تزويج الأمة، ولا تجبر أمة الصغيرة في الموافقة على هذا الزوج؟ ما هي الأمة لها رضا أيضا يا إخوان، الأمة أيضا لها رضا في الزواج ولها إذن. تمام. ده معنى كلام. هنقول أن المجبر هو الأب، تمام، أو وصي. بس خدنا كده في المسألة في الدرس الماضي لو تتذكروا، أن الذي يجبر من؟ الأب أو وصي فقط، شلنا الحاكم وقيمه. فهنا يجبر الأب ابنته على الإذن في زواج الأمة، أو يجبر الأب الأمة على الزواج كما يجبر ابنته الصغير. لذلك قال ويجبرها من يجبر سيدتها إن حمل ذلك على الأمة كما هو صريح كلامه، فلا مفهوم له. والمعنى أنه يزوج الأمة بلا إذن ولي سيدتها، بإذن سيدتها كما تقدم، إن لم تكن محجورا عليها وإلا زوجها وليها في مالها. يعني عايز يقول لك أنه يجبر الأمة على التزويج بدون إذن له السيدة الصغيرة. قال وإن كان مرادها أن بجبر العتيقة، انتقل لمسألة تانية خالص، إن هو يقول بالقول أن الأمة مجبرة لا محالة ولا إذن لها، إنما الإذن في العتيقة اللي هي المعتقة. الأمة عتقت ولا ولي لها، كانت من أمريكا، كانت من كندا، وجاءت أمة أسلمت دخلت في الإسلام، أعتقها سيدها، عاشت في وسط المسلمين، لا تعرف لها أبا ولا أما، جاءت صغيرة، هذه من وليها؟ الذي أعتقها فإن كانت المعتقة امرأة فوليها ولي المرء. هنا مسألة، هل له أن يجبر هذه المعتقة على الزواج كما يجبر ابنته؟ هي حرة وله الولاء، هو ده كلام المصنف. وطبعا المسألة غير موجودة الآن، فاللي وصلت له المسألة وصلت له، واللي ما وصلتش يقراها 10 مرات واتصل عليه. ماشي. قال وهو بعيد، وقال عدم الإجبار أنه الصحيح المقطوع به عند الشيخين. إذا كانت المرأة إيه؟ معتقة، لا يجوز لولي العتيق المعتقة أن يجبرها على الإيه؟ على الزواج. تيالي كده ده ما عادش حد، أنا جبت من تحت خالص. فاضل حد مش فاهم؟ الله المستعان. هات صبورة يا ابني بعد كده. بالغة أو غير بالغة، ليس له إجبار لأنها حرة، لأنه إيه؟ حرة. قال ويزوج معتقتها، أي عتيقة المرأة، عصبة المعتقة المعتقة بفتح التاء بضبط المصنف من النسب. هنا مسألة الثامنة، ما احنا قلنا السابعة، ويجبرها من يجبر ايه؟ ركز معاك. الثامنة بدأ بقى يزوج الايه؟ المعتقة او المعتقة، المعتقة ولا المعتقة؟ معتقة بفتح التاء، يزوجها اولياؤها من الناس اذا توافرت فيهم شروط الولاية، كما تأتينا بعد قليل شروط الولي. لذلك قال ويزوج معتقتها، أي معتقة المرأة عصبة المعتقة بفتح التاء، من النسب. العصبة من النسب. قال كأبيها، أبو من؟ طيب المعتقة زينب، والعتيقة أو المعتوقة أسماء. نريد أن نزوج أسماء الآن، كانت أما وأعتقت. على كلام المصنف من يكون وليا لأسماء؟ أبوها أو أخوها ولا أبو زينب؟ ها؟ عصبة النسب للمعتقة أبوها، أبو أسماء أو أخو أسماء. لو قال المعتقة بكسر التاء لكانت إيه؟ زين. تمام؟ يقال عصبة المعتقة اللي هي أسماء من النسب. تمام؟ كأبيها وابنها وأخيها ونحوه، لأن عصبة النسب مقدمة على عصبة الإيه؟ الولاء. أبوها أبو أسماء أولى من أبو زينب اللي هي المعتقة. تمام؟ لكن متى يكون أبو زينب ولي؟ عند انعدام أبو أسماء. تمام؟ قال فإن عدم عصبتها من النسب فأقرب ولي لسيدتها المعتقة يزوج العتيقة بإذنها، أي بإذن العتيقة، لأنهم عصبات يرثون ويعقلون فكذلك يزوجوه. وظاهر كلامه هنا لا إجبار، وصرح به الشارع قال وليس له ولاية إجبار لأنه أبعد العصبات وتقدم فيه. دلوقتي أسماء المعتقة ليس لها أحد، ليه جيانا من كلام من يزوجها؟ أقرب الأولياء لزينب، اللي احنا قلنا لو أردنا أن نزوج زينب الآن من يزوجها؟ أبوها أخوها ابنها، الذي يزوج هذا يزوج هذه. واضح الكلام؟ تمام. المسألة الكام؟ التاسعة. قال فإن اجتمع ابن المعتقة وأبوها فالابن أولى بتزويج عتيقة أمه لأنه أقرب، والأب إنما قدم في نكاح ابنته لزيادة شفقته ولا إذن معتبر لسيدتها أي المعتقة في تزويجها لأنه لا ولاية لها ولا ملك. نعم المعتقة. نعم نقول هنا انتقل لمسألة إذا تعارض الأولياء والأحق بولي من إذا لم يكن للمعتقة أولياء واجتمع ابن المعتقة وأبوها قدم الإيه؟ الابن لأنه أقرب، لأن الفرع أقرب من الأصل. هنا الفرع والأصل، الابن فرع والأب أصل. حتى في الميراث أيهما يقدم، الابن ولا الأب؟ أيهما يقدم في الميراث؟ الأب يقدم على الإب. اكتبوا السؤال الثاني في أسئلة الواجب. حلته؟ طيب خلاص اعتبروا ده السؤال الأولاني. يلا ما خلاص اكتبوا السؤال الواجب. قال خلاص هنتقل لمسألة أخرى، ودي بقى مسألة مهمة ركز معايا فيها، مسألة طويلة حوالي 3 صفحات. مسألة العاشرة دي أم الفروخ، ها؟ كالعشرية أو كمسائل زيد. هيبدأ بقى في درجات الولاية، درجات الولاية والأحق بها، من يزوج المرأة. انسى بقى موضوع الأمة، اقفل صفحة الإماء ماشي، وارجع لليه للحرائر تاني. قال وأحق الناس، وأحق الناس الذين لهم ولاية النكاح بنكاح المرأة الحرة أبوها. ده رقم كام؟ اكتب عليه رقم 1، سوبر لوكس زي ما بقول، ها؟ لأن الولد موهوب لأبيه. قال تعالى ووهبنا له يحيى. شوف شوف بقى، خلي بالك من استنباطات المصنف بقى في الشوال اللي جايين دول. وقال تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق. وقال صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. فهنا ذكر المصنف الأدلة على أن أحق الناس بالولد أبوه. قال وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس، ولأن الأب أكمل شفقة وأتم نظرا بخلاف الميراث، بدليل أنه يجوز أن يشتري لها من ماله ومن مالها. يعني ايه؟ يعني عايز يقول لك ان احق الناس بالمرأة ابوها لانه اكمل شفقة عليها، ويجوز له، ويعني ايضا يجوز ان يشتري لها اي صداق او يعني اشياء من ماله، ويجوز أن وله أن يشتري لها من مالها. دي هتنبني على مسألة أخرى هناخدها في كتاب الصلاة. هل الأب ملزم بتجهيز ابنته؟ هل الأب مجبر أو ملزم بتجهيز البنت ولا لا؟ وهل إذا كان البنت لها مال هل يلزم الأب بتجهيزها من ماله ولا تجهز نفسها من مالها؟ صنف بيبني الكلام على هذه المسألة، تمام؟ فهو ما نوصل لكتاب الصداق إن شاء الله وعلى من يكون تجهيز المرأة نرجع أو نحتاج لهذه المسألة. صنف يرى أن حتى لو كان للمرأة مال جاز للرجل أن يجهزها من مال، فلا حرج في ذلك. وهنا لا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم أن أحق الناس بولاية المرأة هو أبوها، هو أبوها، ثم أبوه وإن علا. يعني أبوه مين؟ الجد. وأبو الجد وأبو أبو أبو الجد وأبو أبو أبو اللي خلفوه وإن علا، نعم، وإن إيه؟ وإن علا، لأن الجد له إيلاد وتعصيب أشبه الأب، وأولى الأجداد أقربهم كالميراث. يعني اجتمع الأجداد، من الأولى الأقرب. طيب أبو أبوه وأبو أمه من الولي؟ أبو أبوه طبعا. لذلك قال وأبوه وإن على لابد أن يقيد أن يكون بمحض الرجال، بمحض الايه؟ الرجال، ها؟ من جهة الأب فقط، لكن الجد من جهة الأم لا تكون له ايه؟ ولاية، لا تكون له ولاية. لذلك قال وأبوه ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن سفر. يبقى رقم اثنين مين؟ الجد وإن علا. يبقى رقم واحد الأب، رقم اثنين الجد وإن علا، رقم ثلاثة الابن وإن سفر أو وإن نزل. يبقى الجد بيصعد أصل والابن بينزل فرع. قال وإن سفل بتسليس الفاء لما تقدم في الميراث. عارفين بتسليس الفاء يعني ايه؟ يعني بالضم والفتح والكسر. وإن سفل وإن سفل وإن سفل، مش كده شيخ علي برضه؟ تمام. وللابن ولاية نص عليه في رواية جماعة لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، طب خلاص إخواننا عشان هنتكلم شو على الابن هنا، يعني نقف إن شاء الله عند الحمد لله. طيب نقف هنا عند ولاية الابن، عند ولاية الابن. بسم الله ما شاء الله. الشيخ مجد وصل واحد بس. الوقت ضيق يا شيخ. الوقت ضيق. لا ضيق.